الحمد لله رب العالمين، يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن العشرة المبشرين وسائر الصحب الكرام أجمعين وعنا معهم يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يختلف في نخل له، فلما سمع ابن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه. وعبد الله بن سلام هذا هو كبير أحبار اليهود في المدينة، وتعلمون أن التوراة قد حرفت، وكذا الإنجيل، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكن التحريف لم يأتي على كل التوراة، وأيضا لم يأتي التحريف على كل الإنجيل، إنما تركت مواضع من الكتابين لم يأتي عليهما التحريف، وذلك إبقاء للحجة على هؤلاء القوم مما في أيديهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتقام عليهم الحجة من كتابهم مع ما فيه من تحريف. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاثة أشياء لا يعلمها إلا نبي، إن أجبتني بها علمت أنك النبي وآمنت بك وبما جئت به. فقال له النبي: سل. فقال عبد الله بن سلام: ما أول أشراط الساعة؟ هذا السؤال الأول. ثم قال له: وما أول طعام أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ ما أول طعام يأكلونه؟ ثم قال له: وبما يكون الشبه من الولد لأبويه؟ يعني متى يشابه الولد أباه وأعمامه، ومتى يشابه أمه وأخواله؟ هذه هي الأسئلة الثلاث. من أين جاء بها ابن سلام؟ قطعا من التوراة قبل تحريفها، أو من التوراة وهذا الموضع ليس فيه تحريف، إنما التحريف لم يأتي إلى هذا الموضع. وابن سلام رضي الله عنه يذكر ذلك في مقام التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أجبتني على هذه الثلاث فأنت نبي، وإذا ثبت عندي أنك النبي آمنت بك، وإن لم تجبني فأنت كذاب. هكذا يقول. فلما أنهى الرجل سؤالاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. يعني من فترة يسيرة جدا أخبرني جبريل بهذه المسائل الثلاث. فقال ابن سلام: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمعادات جبريل عليه السلام كفر. واعلم أن جبريل كميكائيل كملك الموت ككل الملائكة لا يتحركون حركة إلا بإذن من الرب سبحانه وأمر منه. قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي لجبريل: لما لا تأتينا أكثر مما تأتينا؟ فقال الله سبحانه: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهؤلاء اليهود يتعللون بعلل واهية لئلا يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الأمر الذي يعلقون عليه عدم الإيمان أن الذي يأتي بالوحي من عند الله رب العالمين إلى محمد هو جبريل، فقالوا ذاك عدونا، مع أن الذي جاء بالوحي إلى موسى وإلى عيسى وإلى كل النبيين هو جبريل عليه الصلاة والسلام وسائر ملائكة الله الكرام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعبد الله بن سلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. هذه النار تكون في آخر الزمان، وجاء في وصفها أنها تخرج من قعر عدن، يعني في اليمن، وقيل تخرج من عدن فتنتشر حتى تسوق الناس من المحشر من المشرق إلى المغرب. أو أن المراد بالمشرق والمغرب يعني كل مكان، وهي هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم، يخافون منها ويفزعون، وعندها ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا السؤال الأول وتلك إجابته. ثم قال له: وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. كبد الحوت فيه قطعة تكون زائدة تتعلق به، وهي أطيب طعام وأهنأه. فقال النبي: وأول طعام يأكله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة هذه القطعة من كبد الحوت، زيادة كبد حوت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وأما شبه الولد بأعمامه أو أخواله فذاك أن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماؤها كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها ماؤه كان الشبه للأخوال يعني لها. لكن كيف يسبق؟ العلم عند الله تعالى. على كل، هكذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سلام عندها: أشهد أنك رسول الله وأن ما جئت به هو الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أصحاب بهتان وكذب، إذا علموا بإسلامي بهتوني وكذبوا علي، فادعهم فسلهم عني من أنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود ثم عرض عليهم الإسلام فأبوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك خيرنا وابن خيرنا، أعلمنا وابن أعلمنا، هذا يقولون سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التقرير لهم: أرأيتم إن هو أسلم؟ قالوا: عافاه الله من ذلك. لا، لما يحصلش تقرير الكلام أنه إن كان هذا كما تقولون هو خيركم وابن خيركم وأعلمكم وابن أعلمكم، وسيدكم وابن سيدكم، يعني معنى ذلك أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق وهذا الرجل لا يتبع باطلا. فما تقولون إن هو أسلم؟ قالوا عافاه الله من ذلك. فقال النبي اخرج عليهم يا ابن سلام، فكان يختبئ إلى جوارهم فخرج وقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعندها قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وسيوا كذا، ووقعوا فيه وسبوه وكان منهم ما كان. وفي عبد الله بن سلام وفي أمثاله نزل قوله سبحانه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه موسى وعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. شاهد الكلام أن عبد الله بن سلام هذا رحمه الله ورضي عنه لما عرف الحق وعلم أنه الحق انقاد له بلا مثنوية، لم يتردد ولم يثنيه أن يتكلم عنه الناس فيقولون كذا وكذا، إنما تبين له الحق فمضى عليه وهو أمر الله رب العالمين لكل الناس. وإن تطيعوه تهتدوا، هو رسول الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هو قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، هو قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، وهو قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهو قوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن زيادة الإيمان في القلب تبعث الإنسان على زيادة العمل الصالح، وإن بضدها تتميز الأشياء. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. فالأعمال الصالحة زيادتها من زيادة الإيمان ونقصها من نقص الإيمان، والمعاصي زيادتها من نقص الإيمان والتوبة منها من زيادة الإيمان. فعلى الإنسان أن يزداد من العمل الصالح وأن يتقرب إلى الله رب العالمين به وأن يزداد إيمانه. والحديث الذي ذكرت لكم فيه من زيادة الإيمان الشيء الكثير، وذاك أنه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم قال سبحانه لنبيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن الله رب العالمين هو الذي علمه. ولذا لما سأله عبد الله بن سلام هذه الأسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الكلام الذي جاء من عند الله، فعلم عبد الله بن سلام أن كله يخرج من مشكاة واحدة وكله من عند الله رب العالمين، فآمن وأقر وأسلم. فيا أحباب أسلموا وتسلموا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه رقلة وقد أرسل له كتابا وقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فذكر مثل هذه القصص يبعث القلب على زيادة الطاعة وأن تخضع الجوارح لها وأن يتنصل العبد من المعصية. إن إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كان يطلب زيادة الإيمان مع أنه في يقين صلى الله عليه وسلم وكل النبيين والمرسلين. قال الله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله: أولم تؤمن؟ قال إبراهيم: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني. فالذي يطالع دلائل النبوة يزداد إيمانه، وإذا ما ازداد الإيمان انبعث القلب ليخضع الجوارح إلى أن تزداد من العمل الصالح، والعمل الصالح معروف أركان الإسلام الخمسة وما يتبعها وما يأتي معها، كل أعمال الدين مطلوبة، إنما أركان الإسلام أساسها الذي يقوم عليه هذا البنيان. بني الإسلام على خمسة، يعني على خمسة أركان أو على خمسة دعائم. المقصود أن زيادة الإيمان تبعث القلب على الطاعة وتنفره من المعصية، بل وتجعله سريع الاستجابة للأحكام. إذا ما خوطب بحكم من حلال أو حرام في بيع أو شراء، في عقد يشتبه فيه أو في عقد يخاف منه، أو أن يكون هذا من الربا، أو أن هذه الزيجة لا تحل، أو كذا أو كذا أو كذا، إذا ما قوي القلب اندفعت عنه هذه المعاصي ثم استكان لله رب العالمين، فيطلب زيادة الإيمان. وأكثر شيء يجعل الإيمان في ازدياد أن تطالع أعلام النبوة، وأعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، مضى منها ما مضى وبيننا ما هو حاضر موجود، وسيأتي منها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من دلائل نبوته، لأنه قد أخبر بغيب لا يعلمه إلا نبي، والله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا ما قال النبي لأصحابه: سيكون بعدي كذا وكذا، وتفتتحون كذا وكذا، ويكون منكم كذا، ويحصل كذا، ويكون ويكون ويكون، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات الذي حدده الله قد ظهر وكان، وبعض ذلك لم يظهر ولم يكن. فإذا ما رأينا من الأشياء التي هي بيننا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع مثله ازددنا إيمانا على الإيمان، وكنا في يقين على اليقين. عندها يقال: إذا ما كنت هكذا في إيمان ويقين فلما لا تخضع وقد عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيك الأمر من أمره تقول سمعا وطاعة، يأتيك الأمر من كلامه صلى الله عليه وسلم تقول: قال الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأعظم ذلك مثال به نختم ونتابع في مرة خادمة إن شاء الله، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، الذي قال الله عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن العظيم الذي قال الله عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. فالقرآن لفظه ومعناه من عند الله، ولن يتحرف لا لفظه ولا معناه، ومهما قامت قوى الشر، مهما قامت قوى الكفر تضاد هذا القرآن لا يصنعون معه شيئا. أرأيت إلى إنسان بلغ من الحمق أن قال أقوم فأسد عين الشمس؟ فيقال يا أحمق لن تستطيع أن تسد عين الشمس، إنما المطلوب منك أن تقر أن هذه الشمس أعلى من مقدورك أن تطفأ. فالذي يقول هذا يقال مثله للذي يقول أنا أقوم لأمحي القرآن من على وجه الأرض، فيقول يا أحمق هذا القرآن قوته ذاتية ليس لها تعلق بقوة المسلمين أو ضعفهم، فإن المسلمين كانوا في ابتداء أمرهم أعزة بعزة الله لهم، وكانوا أشداء وملكوا الأرض من أقصاها لأقصاها، والقرآن كما هو قوته ذاتية، واستمدوا قوتهم وعزتهم من قوته وعزته. ولما تخلفوا عنه ولما ابتعدوا عنه صار القرآن كما هو وسيبقى كما هو قويا عزيزا، مع أنهم في ضعفهم لو تمسكوا به لأعزوا كما كانوا. فتلك آية واضحة دليل قاطع على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به هو الحق المبين الذي من عند الله. وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. أرأيت إلى أناس أرادوا أن يطفئوا عين الشمس؟ قل لهم قال الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.